السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لا زال الكلام موصولا حول التعليق الميسر على ألفية ابن مالك مع شرح ابن عقيل رحمهما الله تعالى. وكنا في المجلس الماضي شرعنا في اسم موصول، ووصلنا إلى قول ابن مالك رحمه الله تعالى: ومثل ما، كذلك ومثل ماذا بعد ما استفهامي أو من إذا لم تلغى في الكلام. يقول هو في البيت السابق، طبعا تقدم لنا ذكر الموصولات الخاصة والعامة. الخاصة التي تختص إما بمذكر أو مؤنث مفرد أو مثنى أو إيش أو مجموع، مثل الذي والتي وفروعهما. ثم جاء بعد ذلك بذكر الموصولات العامة التي تصلح للجميع، وذكرها في البيت السابق في قوله: ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. ثم قال لك: ومثل ما، أي ومثل ما التي هي موصول عام تصلح للجميع. ذا يعني مثل، إذن ذا مثل ما، لكن بشرط بعد ما استفهامي أو من، يعني بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية تأتي ذا موصولة لا اسم إشارة. نحن سبق معنا ذا التي هي اسم إشارة، هذه معروف، لا هذه ذا موصولية، لكن لا تكون موصولية إلا بعد ما الاستفهامية أو من الاستفهامية. فتقول ما ذا أو من ذا، هذه تكون موصولية. إيش معنى موصولية؟ معناها بمعنى الذي أو بمعنى ما عامة. ماذا بمعنى ما؟ معناها تصلح للإيش؟ للمذكر أو للمؤنث، للمفرد أو للمثنى أو للمجموع. فتقول مثلا: من ذا عندك، سواء كان واحدا أو أكثر، سواء كان مذكر أو مؤنث. فلا نقول من ذي مثلا، لا نقول إيش؟ من ذا، سواء كان لمذكر أو لمؤنث أو ليش، لواحد أو اثنين أو لجماعة. واضح؟ ومثل ما ذا بعد ما استفهامي أو من، أو من الاستفهامية أيضا، لكن بشرط اشترط فيها أيضا شيء آخر. قالك إذا لم تلغى في الكلام، قالك بشرط أن لا تلغى. ما معنى تلغى؟ إلغاؤها هو جعل ذا مع ما أو من كلمة واحدة. نحن الذي كنا نذكره قبل قليل، ما كلمة وذا إيش كلمة، ما استفهامية وذا موصولية. فلما تقول مثلا: ماذا في جيبك، يعني كانك تقول ما الذي في جيبك. واضح؟ تقول من ذا عندك، يعني من الذي عندك، هذه موصولية. لكن إذا جعلتها كلمة واحدة من ذا هكذا أو ماذا، هذا إلغاء لها، لأنها صارت جزء كلمة، لم تصير إيش كلمة أصلا، فتصير كلها اسم استفهام مع بعض، صير ماذا من ذا. فحينئذ واضح أنها لا تكون موصولية، لأنها صارت جزءا من إيش كلمة، صار هذا كله اسم استفهام واحد، من ذا أو ماذا. فتلخص لنا أن ماذا ومن ذا لا حالا، إما أن تعد كل منهما كلمة مستقلة فتصير مركبة من كلمتين، ما استفهامية وذا موصولية، أو من استفهامية وذا إيش موصولية. وإما أن تعدها كلمة واحدة وهذا إلغاء لها، وحينئذ لا تكون موصولية كما هو واضح يعني. أي نعم، ما ذا، أما ماذا كلمة واحدة هكذا خلاص تصير إيش كلمة. ولهذا تلاحظ أحيانا قد نجعل بينهما مسافة ماذا، أو تجعلها كلمة واحدة. الغالب على الناس الآن أنهم لا يجعلون بينها مسافة، يقولون ماذا هكذا كأنها اسم واحد. وهناك شيء يوضح لكم أكثر، وهو من علامات الإلغاء أن تأتي بعد ذا الذي. فلو قلت مثلا: من ذا الذي، مثل ما في آية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده، لا يمكن تكون ذا بمعنى إيش الذي، لأنه سيصير المعنى من الذي، وهذا لا يمكن ضع. فهنا من ذا صارت كلمة إيش واحدة، والذي جاءت إيش بعدها. فإذا وجدت بعد ذا الذي أو التي، واضح أنها حينئذ إيش ملغاة، لأنه ما، وإلا سيصير إيش اسم موصول داخل على اسم موصول، وهذا لا يمكن. ولم يذكره هنا الشارح، لكن هذا من باب الإيضاح. شوف الشارح يوضح لك أكثر، قال: يعني أن ذا اختصت من بين أسماء الإشارة بأنها تستعمل موصول، تستعمل موصولة ليست اسم إشارة. في الأصل يقول لك، إذ كان يقول أصلها اسم إشارة، لكن هنا استعمالها إيش موصولية. وتكون مثل ما في إيش؟ إيش وجه الشبه؟ مثل في إيش؟ قال في أنها تستعمل بلفظ واحد للمذكر والمؤنث مفردا كان أو مثنى أو مجموعا. إذن هو من أسماء الموصول المختصة ولا العامة؟ العامة، العامة، لأنها مثل ما. فتقول من ذا عندك وماذا عندك، سواء كان ما عنده مفردا مذكرا أو مؤنثا أو مجموعا أو اثنين أو أي شيء، كله يكون إيش؟ تسأل عنه بذا، ولا نقول مثلا ذا وذي ولا ما، وإنما هو كما هو. ما نقول من ذاني مثلا، لا نقول من ذا، حتى لو تسأل عن اثنين. فتقول مفردا مذكرا أو غيره. وشرط استعمالها موصولة أن تكون مسبوقة بما أو من استفهاميتين، نحو من ذا جاءك وماذا فعلت. فمن اسم استفهام وهو مبتدأ، وذا موصولة بمعنى الذي وهو خبر من. يعني إذا كان أعربناها هذا كلمة وهذا كلمة يكون مبتدأ وخبر، ما مبتدأ وذا إيش؟ خبر. ونفس الشيء من ذا. وجاءك هذه صلة الموصول، لأن ذا موصولية تحتاج إلى صلة كما سيأتي، كل موصول له صلة. الذي جاءك، جاءك هذه نسميها صلة الموصول، سيذكرها الآن إن شاء الله. قال صلة الموصول. والتقدير من الذي جاءك، وكذلك ما مبتدأ وذا موصول بمعنى الذي وهو خبر ما، وفعلت صلته، والعائد محذوف. العائد هو الضمير هذا، ماذا فعلت أصله ماذا فعلته، مثل ما الذي فعلت أصلها ما الذي فعلته، لأن الموصول لابد له من عائد، وهذا سيذكره في البيت الذي يلي سيأتي إن شاء الله. قال والعائد محذوف تقديره، وتقدير ماذا فعلته أي ما الذي فعلته. واحترز بقوله إذا لم تلغى في الكلام من أن تجعل ما مع ذا أو من مع ذا كلمة واحدة للاستفهام، نحو ماذا عندك أو أي شيء عندك، وكذلك من ذا عندك. فماذا مبتدأ وعندك خبر، وكذلك من ذا مبتدأ وعندك خبر. فذا في هذين الموضعين ملغاة لأنها جزء كلمة، لأن المجموع استفهام. قال وكلها يلزم بعده صلة على ضمير لائق مشتمل. هذا من أهم ما يتعلق بأسماء الموصول. أسماء الموصول يأتي بعدها جملة هي التي تعينها، يعني لما أقول لك جاء الذي وأسكت هل يصلح؟ ما يصلح. تأتي بعدها بجملة أو شبه جملة هي التي تبين معنى الإيش الموصول، تعينه. جاء الذي، الذي إيش؟ الذي جاءك أمس. أحببت الكتاب الذي، الذي إيش؟ الذي اشتريته أمس مثلا. لابد تأتي بعدها كلام، هذا الكلام نسميه صلة الإيش الموصول، الجملة أو شبه الجملة التي بعدها. ولهذا قال وجملة أو شبه هو الذي وصل، يعني الصلة عبارة عن جملة أو شبه إيش جملة، ثم مثل وصل به، الذي وصل به الموصول به اللي هو الصلة، جملة أو شبه إيش جملة. إذن جملة اسمية أو فعلية، وشبه الجملة إما ظرف أو جار وإيش ومجرور كما هو معروف. فتقول مثلا جاء الذي جاءني أمس، هذه جملة فعلية، جاءني أمس هذه جملة فعلية. جاء الذي مثلا إيش، جاء الذي أبوه عالم مثلا، أبوه عالم هذه جملة إيش اسمية. جاء الذي عندك، عندك هذا ظرف. جاء الذي في المسجد مثلا، أو رأيت الذي في المسجد، في المسجد هذا جار وإيش مجرور. فشبه الجملة إما ظرف أو جار وإيش مجرور، والجملة إما اسمية وإما فعلية. كل هذا يوصل به، الذي يوصل به كمن عندي الذي ابنه كفل. شوف من عندي، الذي عندي، عندي هذا شبه إيش جملة. الذي ابنه كفل هذه جملة إيش اسمية. مثال وكلها يلزم بعده صلة. إذن عندنا أمران، الصلة وعرفناها، وهذه الصلة تشتمل على شيء اسمه العائد، وهذا معنى قولي على ضمير لائق مشتمل. العائد ما هو؟ هو ضمير مناسب للإش للموصول في تذكيره أو تأنيثه أو إفراده أو تثنيته أو جمعه. لابد يكون في ضمير يرجع على إش على الموصول. فإذا كان مفرد مذكر يكون الضمير مفرد إش مذكر. تقول مثلا أعجبني الذي رأيته، الذي مفرد مذكر، رأيته هو هذا مفرد إيش مذكر مناسب جاء مثلا جاءت التي رأيتها مثلا، أعجبني اللذان رأيتهما، جاءني اللذان مثلا، أو جاءتني اللتان رأيتهما أيضا، لأنه طبعا الضمير ما يختلف مذكر ومؤنث لكن مثنى. جاء الذين إيش رأيتهم، صح. ومثلا تقول جاء اللاتي إيش رأيتهن، الضمير يكون مناسب تذكيرا وتأنيثا وإفرادا أو تثنية أو إيش أو جمع، هذا لابد في كل ضمير، لكن سيأتي أنه ربما حذف، لكن هو الأصل فيه أنه لابد يكون في ضمير يرجع عليه. لو كانت الجملة أجنبية ما فيها ضمير سيصير الكلام مفكك. تخيل أن أقول جاء الذي، أو تقول زيد الذي سافر عمرو، هل يصح؟ ما يصح لأنه ما في علاقة بين سفر عمرو وبين زيد، صح؟ لكن شوف لو تربطها تقول، لو تربطها هكذا تقول جاء الذي، جاء زيد الذي سافر عمرو معه، شايف؟ اتصلوا هكذا، لأنه لابد يكون في علاقة مع ليش؟ مع اسم الموصول، وإلا تصير جملة أجنبية ما عندها أي علاقة بالموضوع، فلابد يكون في إيش؟ هذا معناه. وكلها، كل الموصولات السابقة عامة خاصة، كل الذي ذكرناه لابد من صلة يلزم بعده صلة، وهذه الصلة على ضمير لائق مشتمل، على صلة يلزم بعده صلة مشتملة على ضمير لائق، لائق يعني مناسب تذكيرا. وإيش؟ نختم بقراءة الشرح. قال الموصولات كلها حرفية، حرفية كانت أو اسمية، سبق الموصولات الحرفية اللي هي الحروف المصدرية، يلزم أن يقع بعدها صلة تبين معناها، لكن هناك أن تصوموا هذه تصوم هذه صلة، هذا لا يهمنا لأن ابن مالك لم يذكره، هذا استطراد من ابن عقيل. قالوا اشترطوا في صلة الموصول الاسمي أن تشتمل على ضمير لائق بالموصول، إن كان مفردا فمفرد، وإن كان مذكرا فمذكر، وإن كان غيرهما فغيرهما، نحو جاءني الذي ضربته، ليته قال الذي أكرمته، وكذلك المثنى والمجموع، ما أدري النحاة يحبون الضرب، وكذلك المثنى والمجموع، نحو جاءني اللذان ضربتهما والذين ضربتهم، وكذلك المؤنث كمان، هذا أشنع يعني تقول جاءت التي ضربتها، إذا بحق ما عليش يعني، لكن ضرب الإناث هذا، واللتان ضربتهما واللاتي ضربتهن. وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهم، أو غيرهم. طبعا نحن قلنا من تصلح المذكر وليش والمؤنث، إذا من هذه نعم قد تستعمل لمؤنث لكن لفظها مذكر، وحينئذ يجوز، أو يكون من تعبر به عن جماعة، صح؟ حينئذ يجوز أن تراعي اللفظ أو المعنى، من لفظها مذكر ومفرد، وبالتالي لو راعيت اللفظ تأتي بإيش؟ بالضمير مذكرا مفردا. وإن كنت ترجعها في المعنى على ناس كثيرين يجوز لك أن تراعي إيش معناها فترجعها، وهذا في القرآن كثير، مثلا ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم، فإن له لأنه من، هذا حتى في من الشرطية، فإن له نار جهنم، له لأن من ظاهره أنه مفرد، لكن في الحقيقة هل المقصود به شخص واحد؟ لا جنس، ولهذا قال إيش خالدين، لا ما قال خالدا، خالدين فيها إيش أبدا. وكذلك هناك في آيات كثيرة في سورة البقرة وكذا، فله أجره، لاحظ فله أجره عند ربه، هذا واحد، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أظن على بعض كلام مذاهب البلاغيين غير المشهورة أنه من الالتفات، تعبير بالمثنى أو ملحق بالالتفات، لكن الالتفات في الأصل هو من الخطاب للغيبة، ومن الغيبة للإيش؟ للخطاب وللتكلم، هذا الالتفات الأصل، لكن بعضهم أظن سمى هذا النوع أيضا التفاتا. فلما أضاءت ما حوله ذهب الله، أحسنت، نفس الشيء، لأنه هو أصلا هذا المثل ليس مضروبا لشخص إيش؟ واحد. فيجوز إن شئت أتبع اللفظ وهو مفرد مثلا، وإن شئت أتبع ليش المعنى، وإن شئت تنقل في أثناء النص الواحد، مثلا تراعي اللفظ ثم ترجع وتراعي ليش المعنى، لكن بعضهم قال إذا رأيت المعنى لا ترجع مرة أخرى وتراعي ليش اللفظ، لأنه بعد ممكن مفرد مفرد ثم تجمع مثلا، أما بعد أن جمعت ترجع مرة أخرى وتفرد فيها إشكال، ولهذا دائما نجد في القرآن يبدأ بالمفرد ثم بعد ذلك ينتقل إلى ليش إلى الجمع. ما شاء الله عليكم، صرتم مفسرين ونحوي. قال وهذا هو معنى قولي إذا قصدت، وقد يكون الموصول لفظه مفردا مذكرا ومعناه مثنى أو مجموعا أو غيرهم، وهذا معنى كلام المفسرين. شوف إنسان إذا قرأ هذه العلوم يفهم كلام المفسرين، المفسرون يقولون إيش راعى اللفظ راعى المعنى، أظن مرت معنا الآن في سورة الزخرف في الدرس الماضي مرت معنا، سبحان الله، هذا هو، هذا معنى مراعاة اللفظ والمعنى، أو معناه مثنى أو مجموعا أو غيرهما، وذلك نحو من وما، إذا قصدت بهما غير المفرد المذكر فيجوز حينئذ مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، فتقول أعجبني من قام ومن قامت، لاحظ لأنك رأيت أن من مقصود بها إيش مؤنث، ومن قاما ومن قامتا ومن قاموا ومن قمنا على حسب ما يعنى بهما. وأما في البيت الثاني هو جملة إلى آخره، قال صلة الموصول لا تكون إلا جملة أو شبهها، هذا مهم، يعني الصلة لا تكون كلمة مفردة، لازم تكون جملة أو شبه إيش جملة، إلا ال سيأتي في الدرس القادم. ونعني بشبه الجملة الظرفة والجارة والمجرور، هذا هو شبه الجملة، وهذا في غير صلة الألف واللام ال، سيأتي الكلام عليه وسيأتي حكمها إن شاء الله. ويشترط في الجملة الموصول بها ثلاثة شروط، هذه الجملة ليس أي جملة، أولا أحدها أن تكون خبرية، لا صح أن تكون إيش طلبية، لأنه لو قلت جاء الذي ضربه، هو من هو أصلا؟ عشان أنا إيش أضربه، أنت توك تعرفه لي، وكيف تقول لي إيش أضربه؟ لابد أن تكون جملة إيش خبرية عشان أستفيد منها تعريفا. الثاني كونها خالية من معنى التعجب، كذلك جاء الذي ما أحسنه، من هو يا ابن الناس أول شيء عشان تتعجب لي من حسني، وجملة التعجب فيها خلاف هل هي خبرية أو إنشائية. جاء الذي أمرتك بضربه. نعم، لأن هذا خبر، أنا أمرتك بضربه، لأنه هذا يتكلم عن كلام إيش سابق. الثالث كونها غير مفتقرة إلى كلام قبلها، إذا كما سيأتي مثاله لكن مثلا، واحترز بالخبرية من غيرها وهي الطلبية والإنشائية، فلا يجوز جاءني الذي ضربه خلافا للكسائي، ولا جاءني الذي ليته قائم خلافا لهشام. طبعا الإنشاء إنشاء طلبي، وهذا واضح يكون في طلب، أو إنشاء غير طلبي. إنشاء معناها تنشئ كلاما تعبر به عن معنى معين ليس فيه إيش خبر، لا يقال لصاحب صادق أو كذا، مثل التمني مثلا، جاء الذي أتمنى أن يقوم، من هو أصلا؟ تقول جاء الذي ليته قائم، قال لك هذا لا يجوز عند جمهور النحاة خلافا لهشام، لأنها جملة إنشائية ليست خبرية. واحترز بخالية من معنى التعجب من جملة التعجب، فلا يجوز جاءني الذي ما أحسنه، وإن قلنا إنها خبرية هي فيها خلاف، حتى لو قلنا خبرية لا يجوز إيش أن تكون موصولية. واحترز بغير مفتقرة إلى كلام قبلها من نحو جاءني الذي لكنه قائم، لأن لكن تحتاج إلى كلام قبله. لو جئت وقلت السلام عليكم لكنني غاضب، إيش لكن؟ لابد يكون في كلام قبله، بعدين تستدرك وتقول إيش لكنني غاضب مثلا، فلكن تحتاج إلى كلام سابق لأنها للاستدراك. الذي لكنه قائم، فإن هذه الجملة تستدعي سبق جملة أخرى نحو ما قعد زيد لكنه إيش قائم. ويشترط في الظرف الجار والجار والمجرور أن يكونا تامين. الآن انتهينا من الجملة، شروط الجار شبه الجملة أن تكون تام. ما معنى تامة؟ قال والمعنى والمعني بالتام أن يكون في الوصل به فائدة، يكون يفيد فائدة تامة يحسن السكوت إيش عليها. تقول مثلا جاء الذي عندك، هذا مفيد. أما لما تقول جاء الذي اليوم، جاء الذي اليوم، هل هذا مفيد؟ هذا ظرف لكنه غير مفيد، هذا نسميه غير تام، فما نستفيد منه شيء، هو سيذكره. والمثال الآخر في الجار والمجرور، جاء الذي في أو رأيت الذي في المسجد، هذا مفيد مثلا جار ومجرور. أما جاء الذي بك، ما هذا غير مفيد، فبالتالي ما يصل. قال والمعني بالتام أن يكون في الوصف به فائدة، نحو جاء الذي عندك والذي في الدار والعامل فيهما فعل محذوف وجوبا، والتقدير جاء الذي استقر، ومثل قوله وأخبر بظرف أو بحرف جر نوين معنى كان واستقر، لكن هنا يقدرون الفعل بالذات في الجملة الموصولية. جاء الذي استقر عندك أو الذي استقر في الدار، فإن لم يكونا تامين لم يجوز الوصف بهما، فلا تقول جاء الذي بك ولا جاء الذي في اليوم لعدم جاء الذي اليوم لعدم الفائدة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا. الله يحفظك. الله يبارك فيك.